ثم قال رحمه تعالى: أما بعد، فقد بلغنا يعني وصلنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني بلغه مقالة، هذه المقالة أراد أن يبطلها لأنها فاسدة، هذه المقالة من شخص أو فريق يدعي العلم، وليس كل من ادعى العلم صار من أهل العلم، لأن ليس المراد من العلم أن يكون حافظا، لأن الحفظ والحفاظ هذا ليس من ألفاظ التعديل عند أهل العلم، صحيح أو لا؟ من الحفاظ، ولذلك ذكروا ما يتعلق بألفاظ الجرح والتعديل ليس منها ماذا؟ حافظ، لأن حافظ الكافر قد يكون حافظا، اليهودي قد يكون حافظا، والنصراني قد يكون ماذا؟ حافظا، إذا مجرد الحفظ لا يدل على التزكية، وإذا كان الأمر كذلك فليس العلم هو حفظ المسائل، بل لابد أن يكون مصيبا للحق عاملا به، وهذا هو حقيقة العلم النافع، أن يجمع بين الأمرين صحة وإصابة في الحق وأن يعمل به. هؤلاء لما وقعوا في هذا المزلق العظيم، وهو أن من وقع في الشرك الأكبر يقال فيه أن كفره نوعي لا عيني، هذا مزلق عظيم، حينئذ كيف يثبت لكم أنتم يا دعاة العلم أنكم على صواب وحق وأنكم على علم نافع صحيح ولم تحسنوا الفرق بين المشرك والمسلم؟ إذا وقع عند المسلم خلل في الفرق بين المسلم والمشرك هذه مصيبة عظمى، إذا لا يميز المسلم عن المشرك والمشرك عن المسلم هذا لا يكون مسلما، هذا الأصل، لأنه ماذا؟ جاهل حقيقة الإسلام، جاهل التوحيد ليس موحدا، وجاهل الإسلام ليس مسلما، من جهل الإسلام فليس بمسلم، ومن جهل التوحيد فليس بموحد، فالذي لا يميز المسلمين عن المشركين واختلطت عليه الأمور حينئذ لا يكون موحدا، لا يكون موحدا، فكيف يدعي العلم؟ ولذلك صدر رحمه الله تعالى هذه المقدمة بهذا التعبير: من فريق يدعي، مجرد دعوة، وليس كل دعوة له ماذا؟ لها حقيقة. من فريق يدعي العلم والدين يعني العمل، وممن هو بزعمه، هذه مصيبة أخرى، يدعي ماذا؟ أنه على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكيف يكون على منهج الشيخ رحمه الله تعالى وهو مخالف له في أصل من أصول دعوة الشيخ رحمه الله تعالى؟ هي قائمة على التوحيد، وقائمة على ماذا؟ على تكفير من وقع في الشرك الأكبر، ثم هذا لا يكفر يحكم عليه بالإسلام، كيف يكون متابعا للشيخ محمد رحمه الله تعالى؟ صح أو لا؟ لذلك قال: وممن هو بزعمه مؤتم يعني مقتد بالشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ولذلك كثير ينتسبون إلى دعوة الشيخ وهم منحرفون، يعني ليسوا على الجادة، يزعم أنه ماذا؟ أن الشيخ رحمه الله تعالى يعذر بالجهل، هذه مصيبة عظمى عند المتأخرين الآن، يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى يعذر المشرك إذا وقع فيه، يعذر المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر به بالجهل، ولا يحكم عليه بكونه ماذا؟ مشرك، ويشرحون جميع الرسائل والكتب والمصنفات للأئمة على هذا القول البدعي، وهذا يدل على ماذا؟ على خلل إما قصدا وإما جهلا، يعني إما أنه يقصد يعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يعذر لكنه يكذب عليه، وهذا موجود كما هو في اليهود والنصارى، وقد لا يكون عالما، يكون صحفيا أخذ العلم من الصحف، ثم بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى يعذر به بالجهل، قل له هذا باطل، ليس كل من ادعى أنه مقتد بالشيخ رحمه الله تعالى يكون على منهجه، انتبه، وليس كل من درس كتاب التوحيد أو درس رسائل الأئمة الدعوة النجدية يكون على منهجه، بل قد يرد عليه، ولذلك تجد الآن المحققين لرسائل الأئمة يردون عليهم، لكنه لا يصرح بذلك، وإنما يقول لها هذا مقيد في كذا وهذا يقصد به كذا، كما يقولون هذه رسالة ليست للشيخ إسحاق، لما ومن أثبت يقول ماذا؟ أنه خالف، إذن هذا جواب، ولذلك وجدت من يشرح مفيد المستفيد للشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول أراد أن يرد بهذا الكتاب على من أنكر تكفير المعين بعد تحقق سلطة الموانع، وهذا لا يقول به حتى الجهمية، كذلك يعني مراد الشيخ به تكفير به مفيد المستفيد هو ما أراده الشيخ هنا رحمه الله تعالى، أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك، ولا نحتاج إلى إقامة حجة ولا غيرها. قال هنا: وممن هو بزعم مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه، يعني لا يكفر عينه، وإنما يقال ماذا؟ هذا دعا غير الله تعالى، ومن دعا غير الله تعالى فقد أشرك، هكذا، هذا سجد لغير الله تعالى، ومن سجد لغير الله تعالى فقد أشرك، لكن هذا ليس بمشرك، وإذا دعا غير الله تعالى فقد أشرك، وهذا ليس بمشرك. هذا لعب بالشرع ولعب به بكلام الأئمة. إذن هذه الدعوة التي يقوم عليها بعض المتأخرين هذه لها سلف في زمن الإمام رحمه الله تعالى، وهو أن التكفير المطلق ليس خاصا بماذا؟ التكفير المطلق الذي يقال فيه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه ليس خاصا بالمسائل الخفية، بل هو عام في مسائل الدين كلها. هذا محل الخلل هنا، أنه ماذا؟ لم يفرق بين المسائل. لذلك اعتنى المصنف رحمه الله تعالى بماذا؟ بالتفرقة بين المسائل الظاهرة والخفية، لأنه يقال بالكفر المطلق النوعي في المسائل الخفية، فإذا أنكر معلومة من الدين بالضرورة هو لا يعلمه، عامة الناس لا يعلمون الإجماعات التي تكون في مسائل الفقه أو المواريث أو نحو ذلك، فإذا أنكره حينئذ وقع في الكفر. إذا كذب أن البنت لابن مثلا تكون من الورثة عند عدم المانع، حينئذ يكون وقع في الكفر، لأن هذا إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، لكنه ليس عاما إنما هو ماذا؟ عند خاصة العلماء. فوقع في الكفر لكن لا نكفره، لماذا؟ لجهله، فنعذره به بالجهل حتى تقام عليه الحجة وتحقق شروط تفي الموانع. هذا الحكم خاص بالمسائل الخفية، المقالات الخفية، أما ما اشترك فيه العامة والخاصة فلا. فإذا أنكر وجوب الصلاة الخمس حينئذ مباشرة نكفره، ويجب حتى على العام أن يكفر بذلك. إذا فرق بين المسألتين. هؤلاء أصابتهم هذه اللوثة، وهي ماذا؟ أنهم سووا بين جميع المسائل ولم يفرقوا بين الظاهرة والباطنة، ولم يفرقوا كذلك بين الشرك الأكبر وما دونه. فمن عبد غير الله تعالى قالوا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. أراد أن يبين رحمه تعالى أن هذه دعوة باطلة، وأنها لا تصدر من عالم، وإنما تصدر من ماذا؟ ممن يدعي العلم. ولذلك قال ممن يدعي العلم والدين، أن من أشرك بالله وعبد الأوثان، هذا هو حقيقة الشرك، عبد الأوثان، هذا عطف تفسير لقول أشرك بالله، لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه يعني الشخص ذاته وينزل عليه الحكم، وإنما وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان يعني الموحدين، هذا مصطلح، قال أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به، فقال له الرجل لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه، يعني استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فوقع في الشرك الأكبر فكفره هذا الموحد، حينئذ أنكر عليه هذا، قال لا، قل ماذا؟ وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا من الباطل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.